مرحبا، أنا أريج النابلسي، سأقرأ لكم قصة الإوزة المحتالة من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية، كتبتها ساجدة صالح. الإوزة المحتالة. فتح الأرنب حبوب نوافذ بيته في الصباح الباكر وهو يقول: ياه ياه، ما أجمل نسيم الصباح! اليوم جميل جدا، لابد من غداء رائع. سأحضر سلطة الملفوف والجزر، إنني أشتهيها مع عصير الجزر. ومنذ زمن لم أصنع حلوى كرات الجزر المسلوق وجوز الهند. يم يمي، كم هي لذيذة! وبشوق ذهب حبوب إلى المطبخ وغسل 5 جزرات لعصرهن في عصارة الجزر، ثم سمع حبوب جرس الباب. فتح حبوب الباب، وإذ هي جارته الإوزة قالت له: مرحبا جاري حبوب، هل لي أن أستعير منك عصارة الجزر؟ سأعيدها لك بسرعة كبيرة، فأنا الآن بحاجة إليها. قال حبوب: لا بأس، ولكن بسرعة كبيرة، فجزراتي تنتظر عودتك. أعطى حبوب الإوزة عصارة الجزر وذهب يجهز غداء. جهز حبوب المائدة ونظف الأطباق، ولم تأتي الإوزة بعد. ضجر حبوب كثيرا، فهو معتاد على شرب عصير الجزر مع الطعام، واضطر أخيرا أن يأكل غداءه دون العصير. ثم ذهب حبوب إلى بيت الإوزة وقال لها: سامحك الله، لقد انتظرتك طويلا ولم ترجعي عصارة الجزر. قالت الإوزة بارتباك: أهلا حبوب. نعم العصارة. لو تدري يا حبوب ماذا حصل، حين ذهبت لأغسل يدي استغل الجزر الفرصة، فقاموا يضربون العصارة لأنها دائما تؤذيهم وتعصرهم، ومن ثم تعطلت ولم تعد تعمل. فقال حبوب بغضب: كيف تريدينني أن أصدق هذا الكلام؟ لا لا لا لا لا، بالتأكيد أنت تمزحي. قالت الإوزة: لا أبدا لا أمزح، صدقني هذا ما حصل. عاد حبوب إلى بيته حزينا مع عصارة الجزر المعطل، وقال في نفسه: لابد أن أفعل شيئا. ذهب حبوب إلى بيت الإوزة وقال لها: أريد خدمة منك يا جارتي الطيبة، أريد أن تعيريني قشارة البطاطا. أجابت الإوزة: ولو حسنا، ولكن لو أسرعت في إعادتها فأنا أود صنع فطيرة البطاطا. ومرت ساعات وساعات والإوزة تنتظر قدوم حبوب الذي تأخر. فذهبت الإوزة أخيرا إلى بيته وقالت له: هاي حبوب، تأخرت علي كثيرا، أريد أن أستعيد قشارة البطاطا. قال حبوب: أهن يا إوزة، لو أنك عرفت ما جرى لقشارتك، لقد تآمرت حبات البطاطا عليها لأنها دائما تقشر رأسها وتؤلمها، فقاموا بضرب القشارة حتى تكسرت. قالت الإوزة بانفعال: ماذا تقول؟ لقد عهدتك صادقا يا حبوب، منذ متى والبطاطا تفكر وتضرب أيضا؟ قال حبوب: منذ اليوم الذي جعلت فيه الجزر يفكر ويضرب عصارة الجزر. فهمت الإوزة قصد حبوب وشعرت بالخجل مما فعلت، ثم قالت: أنا أعتذر منك يا حبوب، لقد وقعت عصارة الجزر على الأرض من غير قصد، ولكني خفت أن أخبرك فاخترعت تلك الكذبة، لن أكررها مرة أخرى، قال حبوب: أها، لقد سامحتك، وقشارة البطاطا سليمة عندي، قلت ذلك لتشعري بخطأك. أعاد حبوب قشارة البطاطا إلى الإوزة، وأخذت الإوزة عصارة الجزر لتصلحها لحبوب. وبعدها كانت الإوزة إذا أخطأت اعترفت بخطأها واعتذرت ولم تكذب، لأن حبل الكذب قصير. مسموع صوت المعرفة.